حصريا على موقع djkimo.com. احنا الدلال ومجد اجاب اطرف شرحات وبجد بجد فيش حب بجد يا ممال البيت ولا واحد صد الحياة مطوح زي المروح هي دايرة ولفاي مع المصلح وخلي متسوح بيحبوا المرجح حاولت اغير منهم مالهمش في المبدأ ده نصيب صاحبي ده نصيب كنت اتمسكت بيا بس الغدر انك تسيب ده نصيب هو ده النصيب دلوقتي ماشي تشكيلته بالارض النبعيه ده نصيب صاحبي ده نصيب كنت اتمسكت بيا بس الغدر انك تسيب ده نصيب هو ده النصيب دلوقتي ماشي تشكيلته بالارض النبعيه ادي الدنيا وادي الناس عارفين بتغير الايام تاكلوا بعض على ايه يا ريتكوا بصيتوا لقدام على ايه بس تبصولي انا كنت بتولي تملي بس جايين دلوقتي تقولي لما شافوني بصرف وبعيد مصلحه بعدها مصلحه والصارف في ايدي بيلعب لعب بس على السكه ما شفتش حد زميلي في الشد بشد مش بشكي لحد مش بحكي لحد الناس دي فيك وانا ريلو بجد انا برمي الكارت مش جاي فرد فيش وقت الحد فيش وقت الجد فيش وقت الهري فيش وقت الحر فيش وقت الحد فيش وقت الجد ده نصيب صاحبي ده نصيب كنت اتمسكت بيا بس الغدر انك تسيب ده نصيب هو ده النصيب دلوقتي ماشي تشكيلته بالارض النبعي ده نصيب صاحبي ده نصيب كنت اتمسكت بيا بس الغدر انك تسيب ده نصيب هو ده النصيب دلوقتي ماشي تشكيلته بالارض النبعي حصريا على موقع DJKimo.com.